يقول السائل إذا ذكر نبي من الأنبياء فهل نقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم يصلى على الأنبياء، وقيل إن الصلاة على الأنبياء مستحبة وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره. يقول السائل ظهور الدجال من علامات الساعة الكبرى، فكيف رآه الصحابي الجليل تميم الداري؟ هذا الحديث حديث تميم الداري مختلف فيه وتكلم فيه بعض العلماء، وإذا ثبت لو ثبت هذا الحديث فيكون الدجال دليل على أنه يكون موجود الآن ولكنه موثق، ثم بعد ذلك يخرج في آخر الزمان. ولكن الصحيح أن الذي عليه كثير من المحققين أن الدجال غير موجود الآن، يعني لأنه لا يعمر ولكنه يكون في الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يخرج فيه. قل السائل هل يدخل في هدايا العمال من يعمل في مصلحة خاصة ليست حكومية؟ إذا كان يعمل في مصلحة خاصة ويعني يأخذ راتبا من صاحب الشركة، وجاء بعض من يتعامل معهم في الشركة وأعطاه شيئا، هذا يدخل في هدايا العمال، لأن هذا المهدي يجلب لنفسه شيئا من الشركة، فالشركة فالإدارات الحكومية مثل الشركة، الشركة لها رأس مال ولها صاحب، والإدارات الحكومية مسؤول عنها ولي الأمر، فهذا الموظف لربما جامل هذا الذي أعطاه الهدية وأعطاه ما لا يستحق من صاحب الشركة أو من مال الدولة. نعم. قل السائل فهمت من حديث الدجال أن الكفار الذين يموتون بعد بعث عيسى عليه السلام ليسوا كل الكفار الذين على الأرض، فهل هذا صحيح؟ أعيد السؤال. قل السائل فهمت من حديث الدجال أن الكفار الذين يموتون بعد بعث عيسى عليه السلام ليسوا كل الكفار الذين على الأرض، هل هذا صحيح؟ جاء في الحديث أنه لا يبلغ نفسه وأن نفسه ينتهي إلى ما ينتهي إليه بصره إلا مات، وهذا دليل على أن من كان بعيدا عن عيسى عليه السلام أنه لا يموت وإنما هو مقيد بهذا الوصف. نعم. والدليل على هذا أنه يبقى هؤلاء بعد ذلك وتقوم الساعة على شرار الخلق، وهؤلاء لو ماتوا ما بقي هؤلاء الكفار الذين ورد أنهم يعني تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق. قل سائل هناك طائفة يكذبون بالدجال ويقولون إن الدجال إنما هو عبارة عن الشر، فماذا تقولون فيه؟ ماذا نقول؟ نقول هذا تكذيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالأحاديث المستفيضة المتواترة في الدجال، وهذا كما هو مقرر عند أهل العلم، من كذب بحديث واحد فقد كفر، هذا كفر. ولكن من حصل له شيء من هذا بجهل وتأويل فإن العلماء لا يتعجلون في تكفير هؤلاء الجهلة، وإلا من علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذب به فإن هذا كافر، لأن هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل هناك بعض الناس يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز الاحتفال بالمولد النبوي، فهل هذا القول صحيح، وما هو حكم الاحتفال بالمولد؟ هذا كذب على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام من أكبر العلماء الذين بيّنوا أن المولد بدعة، وقد نبه على هذا وحذر منه ونقل وجاء هذا في كتبه في اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره، هذا من الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية. وإقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من البدع المحدثة، وهي لم يعرفها أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، لم يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم، وإنما أحدثها بعض أهل البدع. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لسنة يرقصون فيها ويطربون، وإنما حبه في كل لحظة وفي كل حين، يعني تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادتك، وتمتثل هديه، تصلي كما صلى، تصوم كما صام، وتحج كما حج، وإذا نمت تذكرت هديه فنمت على هديه، وإذا استيقظت تذكرت هديه ودرت إليه. فالمؤمن كيف ينسى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبئست المحبة لا يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة في السنة، أين هذه المحبة من محبة المؤمن الصادق الذي يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، ويكثر من ذلك ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يغيب عنه عندما يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يتذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويتذكر يعني ما بذل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هدايتنا وما أنقذنا الله به، ومحبته متقدمة على محبة النفس، والمؤمن يحب نبيه أعظم من محبته لنفسه ولأهله وللناس أجمعين. هذه المحبة الصادقة ليست محبة يعني في ليلة في السنة يقولون نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، كيف ينسى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا هذا المولد وما أرشد إليه وما دل عليه حديث صحيح ولا ضعيف، وإنما لبس الشيطان على بعض المسلمين وأغراهم بهذه البدعة وظنوا أن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل ما معنى يوم يكشف عن ساق؟ قد فسره شارح وقال أي تكشف القيامة. يوم يكشف عن ساق الذي جاء في الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون اختلف في تفسيره، فقيل عن شدة يوم القيامة وهذا تفسير قول لابن عباس، وقيل يكشف عن ساق عن ساق الرب عز وجل، وأما الذي جاء في حديث الشفاعة فهو صريح أن الرب عز وجل يكشف عن ساق ويسجد له المؤمنون. كل سائل نريد منكم تذكيرا للأئمة أن يذكروا شأن الدجال من على المنابر وقد غفلوا عن هذا في مساجد المسلمين. نعم هذا مما ينبغي أن يحرص عليه، لأنه جاء في بعض الأخبار أن الدجال يخرج عندما لا يعرف ذكره ويقل العلم به، فينبغي للخطبة وللأئمة ولطلاب العلم والدعاء أن يكثروا من ذكر أحاديث الدجال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تذكير أصحابه بذلك. كل سائل لماذا يسمى البقيع ببقيع الغرقد؟ هذا البقيع وهو مدفن وهو مقبرة أهل المدينة سمي ببقيع الغرقد لأن شجر الغرقد كان فيه،